رفيقي لا تهيضني على المسحوب والمجروح أجر الصوت والدمعات من عيني تجي نذرات تذكرت الزمان اللي مضى واليوم أنا مقهور أنا مالي ومال الضيق والفرقة وراد الدار رفيقي لا تهيضني على المسحوب والمجرور أجر الصوت والدمار من عيني وما نطيق والفرقة وبعد الدار أحس الضيق كالجمرة على قلبي وأنا محروم من اللي ضامني بالجور ما يدري عن اللي صار أحس بداخلي نار من الفرقة كما تنور لهيبة مشتعل فيني وزاد حراقها التذكار لي مني ذكرت أيام وسنين مضت وشهور أهل الدمع من عيني وفي صدري تزيد النار لي مني ذكرت أيام وسنين مضت وشهور أهل الدمع من عيني وفي صدري تزيد ما شفنا ظلامه لو يزول النور قلوب صافية بين الرفاق وأهلها والجار زمان ما عرفنا فيه من ظلم البشر والجور حياة ما بها ضيقة ولكن البحر غدار راح الأيام دارت واستدارت فوقنا والدور على المكتوب نمضي ما علمنا خافيا نقدر راح الأيام دارت واستدارت فوقنا والدور على المكتوب نمضي ما علمنا خافيا نقدر ترميني ونابه للفرح مذكور سجين الهم أنا والجرح ما بين الحنايا غار أنا مثل الغريب اللي يحاول يجمع المنثور شتة يجمعه بيده وطال الوقت بالمشوار رفيقي لا تهيضني على المسحوب والمجرور أجر الصوت والدمات من عيني تجي مدرار رفيقي لا تهيضني على المسحوب والمجرور أجر الصوت والدمات من عيني تجي مدرار